بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الحج إلى بيته الحرام، والصلاة والسلام على خير من لبى قارنا بين الحج والعمرة وطاف بالبيت وصلى خلف المقام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. أولا أيها الإخوة الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي وصيته للأولين والآخرين، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الليلة عن أمر مهم، وهو التنبيه على بعض الأخطاء في الحج التي تقع من بعض الحجاج. وأبدأ الحديث مذكرا بأهم أمر ينبغي أن يتذكره المسلم ويتمثله في كل عبادة لله، ومنها عبادة الحج، ألا وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وعبادة الله عز وجل وفق ما شرع الله، فلا رياء ولا سمعة ولا جهل ولا إخلال بالسنة. أولئك هم الذين يرجون رحمة الله ويرجون لقاء الله، وأولئك هم الذين يتقبل الله أعمالهم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. حري بمن عزم على أداء فريضة الحج أن يوصي أهله بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يكتب وصيته وماله وما عليه، وأن يبادر بالتوبة النصوح ورد المظالم وقضاء الديون، لأنه لا يدري ما يعرض له، كما أن عليه اختيار الرفقة الصالحة ومعرفة أحكام الحج، وأن يتفقه في هذه العبادة العظيمة حتى لا يقع في الزلل والخطأ. وإنك لتعجب أن الرجل إذا أراد أن يسافر إلى بلد يجهل طريقه، فإنه لا يسافر إليها حتى يسأل ويبحث عن هذا الطريق وعن الطريق السهل، ليصل إليها بكل راحة وطمأنينة وبدون ضياع أو ضلال في الطريق. أما في أمور الدين، فإن كثيرا من الناس مع الأسف يتلبس بالعبادة وهو لا يدري حدود الله تعالى فيها، وهذا من القصور بل من التقصير. نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الهداية، وأن يجعلنا ممن يعلمون حدود الله، حدود ما أنزل الله على رسوله، ويطبقون شرع الله. ألا وإن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة قد أخذ علينا العهد والميثاق بطاعته واتباع هديه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد أكد هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذلك في كل شؤون العبادات والمعاملات والعلاقات فيما بيننا. قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب صحابته الكرام رضي الله عنهم في حجة الوداع، والخطاب لأمة الإسلام جمعاء حتى يرث الله الأرض ومن عليها، قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ولهذا اجتهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم في وصف حجته عليه الصلاة والسلام، وهي الحجة الوحيدة التي حجها بعد الهجرة. ولعل أجمع وصف وأكمله ورد في حديث جابر الطويل رضي الله تعالى عنه المروي في صحيح الإمام مسلم، فليراجع هناك. وسنقف بمشيئة الله تعالى في هذه المحاضرة على بعض الملاحظات والأخطاء التي تقع من بعض الحجاج، فنقول وبالله التوفيق: من الملاحظات ملاحظات تقع قبل الإحرام، ومنها النفقة المحرمة، فإن هذه العبادة الحج عبادة مفروضة ينبغي على المكلف أداؤها بالمال الطيب والرزق الحلال، وذلك تحصيلاً للأجر والثواب، لقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن حج بمال حرام فإن حجه صحيح على أرجح قولي العلماء، وتسقط به الفريضة ولا تشغل به ذمته، ولكنه آثم بهذه النفقة المحرمة. من الملاحظات عدم الاهتمام بالرفقة الصالحة. يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مصاحبة الصالحين خير وبركة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومصاحبة جلساء السوء حسرة وندامة يوم القيامة. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، إلى آخر الآيات. وروى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ومن ثمرات مجالسة الصالحين الإعانة على الطاعة والبعد عن المعاصي والذنوب. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيتواصون الصالحون فيما بينهم، والدين النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ثمرات مجالسة الصالحين المسارعة إلى الخيرات والتنافس في الطاعات. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال عمر رضي الله تعالى عنه: لولا ثلاث ما أحببت العيش في هذه الحياة، لولا ثلاث ما أحببت العيش في هذه الحياة الدنيا: ظمأ الهواجر، ومكابدة الساعات من الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وكم من شخص اهتدى وأصبح من المحافظين على الصلاة، وترك مجالسة أهل السوء وتوجه إلى العمل الصالح والدعوة إلى الله ومجالس القرآن وحفظ القرآن ومراجعته، وكل ذلك بفضل الله ثم الرفقة الصالحة. روى الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. من ثمرات مجالسة الصالحين ومصاحبتهم أن الجليس السوء يدعو جليسه إلى مماثلته في الوقوع في المحرمات، ويخفف وقع المعصية في قلب صاحبه، ويهون عليه التقصير في الطاعة. قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن، والعياذ بالله. وجليس السوء ينصرف عن صاحبه عند أدنى خلاف أو فوات مصلحة، فإنه يذهب ويتركه، بل وتحصل البغضاء بعد ذلك. قال أحد الصالحين: إخوان السوء ورفقاء السوء ينصرفون عند النكبة ويقبلون مع النعمة. من الملاحظات عدم التفقه في أحكام المناسك وأحكام الحج، مع أنه في وقتنا الحالي ولله الحمد الأمور متيسرة بوجود الكتب والأشرطة وانتشار الدروس التي يشرح فيها كتاب الحج وأحكام الحج، وكذلك المحاضرات التي تلقى. ومن المعلوم عند جميع المسلمين أن التفقه في الدين وتعلم العلم الشرعي من أهم الواجبات ومن أهم الفروض لعبادة الله جل وعلا، وإن الله عز وجل قد خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل لذلك، وأمر العباد بذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا سبيل لمعرفة هذه العبادة ولا الطريق إليها إلا بالعلم، فكيف يعرف المرء هذه العبادة التي هو مأمور بها إلا بالعلم؟ والعلم إنما هو من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالظن ولا بالتخريص ولا بالتخرص ولا بالرأي، وإنما العلم مأخوذ من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام بواسطة الأحاديث الصحيحة ونقل العلماء الأثبات عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالواجب على المسلم أن يتعلم ويتفقه في الدين حتى يتعلم ويعلم كيف يعبد ربه جل وعلا، وكيف يؤدي ما افترض الله عليه، وكيف يجتنب ويبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن الملاحظات أن بعض الناس إذا حج فإنه يفاخر بحجه ويفاخر بأنه سيحج، وكما تعلمون أن من شروط قبول العمل الإخلاص لله جل وعلا. ومن الأمور والملاحظات والأخطاء التي تقع سفر المرأة بغير محرم. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا العمل، أي سفر المرأة للحج بدون محرم، قال هذا العمل محرم، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. فلا يجوز للمرأة السفر بدون محرم، والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ويشترط في هذا المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً، وأما الصغير فلا يكون محرماً، وغير العاقل أيضاً لا يكون محرماً. والحكمة من وجود المحرم مع المرأة هو حفظها وصيانتها حتى لا تعبث بها أهواء الذين لا يخافون الله عز وجل ولا يرحمون عباد الله. ولا فرق بين أن يكون معها نساء رفقة أو لا، أو تكون آمنة أو غير آمنة، حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الرجل في هذا الحديث أن يحج مع امرأته ما سأله أإذا كانت امرأته معها نساء أو رفقة أو هي آمنة أو لا، فلما لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على أنه لا فرق، وهذا هو الصحيح. وقد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر، لا زال الكلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: قد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر فسوغ أن تذهب المرأة في الطائرة بدون محرم، وهذا لا شك أنه خلاف النصوص العامة الظاهرة، والسفر في الطائرة كغيره تعتريه الأخطار. فإن المسافر في الطائرة إذا شيعها محرمها في المطار فإنه ينصرف بمجرد دخولها صالة الانتظار، وهي تكون وحدها بدون محرم، وقد تغادر الطائرة في الوقت المحدد وقد تتأخر. وقد تقلع في الوقت المحدد فيعتريها سبب يقتضي رجوع الطائرة، أو أن تنزل في مطار آخر غير المطار المتجهة إليه. كذلك ربما تنزل في المطار المحدد لسبب من الأسباب، وإذا قدر أنها نزلت في المطار المحدد وفي الوقت المحدد فإن المحرم الذي سوف يستقبلها قد يتأخر عن الحضور في الوقت المحدد لسبب من الأسباب، إما لنوم أو زحام سيارات أو عطل في سيارته أو غير ذلك من الأسباب المعلومة. يقول الشيخ: ثم لو قدر أنه حضر في الوقت المحدد واستقبل المرأة فإن من يكون بجانبها في الطائرة قد يكون رجلا يخدعها ويتعلق بها وتتعلق به، والحاصل أن المرأة عليها أن تخشى الله سبحانه وتعالى وتخافه، فلا تسافر إلا مع محرمها إلى الحج، إلى الحج وإلى غيره، لا تسافر إلا مع محرم بالغ عاقل، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهناك أخطاء تقع في حال الإحرام، ومنها تجاوز الميقات بدون إحرام. الإحرام من الميقات من واجبات الحج والعمرة، فلا يجوز لأحد تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد أحد هذين النسكين، الحج أو العمرة، سواء أتى برًا أو بحرًا أو جوًا. ومن تجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا نسأل عنه كل عام، نسأل عنه تجاوز الميقات، يسألون نلبس الثياب ونتجاوز نقطة التفتيش ثم بعد ذلك نحرم، هذا أمر غير جائز، لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام. فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين: إما أن يكون مريدا للحج والعمرة، فحينئذ يلزمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه بما أراد من النسك سواء حج أو عمرة، فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب. بعض الناس يظن أنه إذا تجاوز الميقات بدون إحرام فإنه يحرم ويقول أذبح دما أو فدية ويتساهل في هذا الأمر، وهذا أمر لا يجوز. أول شيء يتوب إلى الله ويستغفر الله من هذا الذنب، وعليه فدية دم يذبحه في مكة ويوزع على الفقراء هناك. الحالة الثانية: لا يريد الحج أو العمرة، وحينئذ يكمل أعماله. من الملاحظات ترك بعض الناس الغسل والنظافة والتطيب، وهذا أمر مسنون ومستحب وهو من آداب الحج، لا ينبغي للمسلم تركه. والمسلم يعني عندما يذهب إلى مقابلة أو موعد مع رئيس أو مسؤول فإنه يتطيب ويتجهز لهذا الموعد، فكيف إذا أراد أن يذهب في عبادة عظيمة؟ المنبغي أنه يعني يتجهز ويتنظف، إلا إذا كان في وقت بارد وخشي على نفسه فإن الغسل والتطيب سنة. أما النظافة فإنه يتنظف ما يحتاج ويزيل إزالته ما يلزم إزالته من شعر وأظفار. من المخالفات أن بعض النساء إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض فإنها لا تحرم، وهذا خطأ، فإن المرأة التي تريد العمرة أو الحج لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما ولدت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في ذي الحليفة يريد حجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، ودم الحيض كدم النفاس، فنقول للمرأة الحائض إذا مررت بالميقات أو إذا مرت الحائض بالميقات وهي تريد حجا أو عمرة نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة. ولكنها إذا أحرمت ووصلت مكة لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذه هي رواية البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وسعت بالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فهي لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. أما لو طافت وهي طاهرة ثم جاءها الحيض بعد أن انتهت من الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتنهي عمرتها، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة، الطواف يشترط له الطهارة. من الملاحظات أن بعض النساء تظن أن للإحرام ملابس خاصة فتذهب إلى الأسواق وتبحث، وهذا ربما يصدر عنه مشقة ويشق عليها. المرأة يعني لا يخصص لها لباسا، ولها أن تحرم فيما شاءت من الثياب من أسود أو غيره، ولكن تحذر من الملابس التي فيها شهرة كالثياب الضيقة أو الشفافة أو المزخرفة أو القصيرة ونحو ذلك. كذلك يجب على المرأة الحذر مما فيه تشبه بالرجال أو تلبس ألبسة الكفار. ومن هنا نعلم أن تخصيص بعض العامة من النساء للإحرام لونا معينا كالأخضر أو الأبيض فليس عليه دليل. من الأخطاء لبس بعض النساء النقاب والقفازين، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، والمعنى أي لا تلبس ما فصل وقطع أو خيط لأجل الوجه كالنقاب ولأجل اليدين كالقفازين. وليس المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما يتوهمه البعض، فإنه يجب سترهما لكن بغير النقاب والقفاز. من الملاحظات ظن بعض الناس أنه لا بد من عقد النية في مسجد الميقات، يصل إلى الميقات يقول لابد وهو لابس جاهز، يقول لابد أن أذهب إلى المسجد حق الميقات، مسجد الميقات وأحرم منه، وهذا الاعتقاد خاطئ. له أن يحرم مرورا من الميقات، له أن يحرم من الميقات نفسه، له أن يغتسل في الميقات ويحرم من المسجد بجوار المسجد، المهم أنه لا يتجاوز الميقات بدون إحرام. أيضا من الملاحظات ترك الاشتراط لمن يحتاج إليه، والاشتراط هو أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإنه يشرع لمن أراد الإحرام بالحج والعمرة لمن له حاجة أن يشترط عند الإحرام، إذا خاف مثلا أن يمنعه مانع من إتمام الحج والعمرة فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير لما أرادت الحج وهي مريضة، قال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. والفائدة من هذا الاشتراط أنه إذا حصل هذا المانع الذي يمنع المرأة من إتمام هذا النسك كمرض أو حادث أو منع من دخول مكة مثلا لسبب من الأسباب، فإنه يتحلل حينئذ من إحرامه وليس عليه شيء، لا فدية ولا هدي ولا حلق رأس ولا شيء. ولولا هذا الاشتراط الذي اشترطه لكان محصرا، أي في حكم المحصر، والمحصر هو الذي منع من إتمام نسكه، وعليه أن يذبح هديا ويحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حينما منعه المشركون من دخول مكة، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأمر الصحابة بذلك، فقال لهم قوموا فانحروا ثم احلقوا. وقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. كذلك من الأخطاء الاشتراط لمن لا يحتاج الاشتراط، رجل لا يخاف مرضا أو يخاف أن يمنع من الدخول ثم يشترط، وهذا من الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجه ضباعة بنت الزبير لأنها كانت مريضة، ولم يأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يشترطوا حينما حجوا معه. من الملاحظات أن بعض الناس إذا أحرم فإنه يطلب من زملائه تصويره في مسجد الميقات أو تصويره في المشاعر أو تصويره بلبس الإحرام أو نحو ذلك، وهذا مما بلينا به في هذا الزمن مع انتشار هذه الوسائل، وسائل التواصل وانتشار الهواتف والجوالات، حتى أصبحت في متناول الجميع. والحج عبادة عظيمة قد لا تتكرر مرة أخرى، والمنبغي على العبد أن يتفرغ لعبادة الله جل وعلا في هذه الأيام، وينشغل بذكر الله وبالتلاوة وبأعمال الخير والعمل الصالح بدعاء الله جل وعلا حتى يرجع نقيا من الذنوب. من الملاحظات والأخطاء ظن بعض الناس أنه لا يجوز له تبديل لباس الإحرام بعد لبسه إذا كان ضيقا أو واسعا أو متسخا، وهذا خطأ، فإن له أن يبدل إحرامه ويغيره. من الملاحظات أن بعض الناس إذا أحرم فإنه يضطبع من بداية إحرامه إلى نهاية عمرته أو حجته، والاضطباع هو كشف المنكب الأيمن وجعل طرفي الرداء على المنكب الأيسر، والسنة أن الاضطباع يكون في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، وما يفعله بعض الناس من الاضطباع من بداية الإحرام إلى نهاية الحج والعمرة هذا خطأ. ومن الملاحظات أن بعض الناس يظن أنه إذا لبس الإحرام أنه أحرم قبل أن يعقد النية، فتراه إذا لبس الإحرام ولم ينوي الدخول في النسك فتجده يبتعد عن محظورات الإحرام التي تحل له كالطيب مثلا، والتي تحرم عليه في حال عقده النية ودخوله في النسك، وإنما يكون محرما إذا عقد النية، فحينئذ يبتعد عن محظورات الإحرام. هناك أخطاء في الطواف، الأخطاء التي مرت معنا قبل الإحرام أو أثناء الإحرام، أخطاء في الطواف منها ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الطواف من الحجر الأسود وقال للناس لتأخذوا عني مناسككم. كذلك من الأخطاء الطواف داخل الحجر، وهذا خطأ عظيم. وفي هذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال أن بعض الناس يدخل في الطواف من باب الحجر ويخرج من الباب الثاني في أوقات الزحام، يرى أن هذا أقرب وأسهل، وهذا خطأ عظيم، لأن الذي يفعل ذلك لا يعتبر طائفا بالبيت، والله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من وراء الحجر. فإذا طاف الإنسان من داخل الحجر فإنه لا يعتبر طائفا بالبيت، فلا يصح طوافه، وهذه مسألة خطيرة، لا سيما إذا كان الطواف ركنا كطواف العمرة أو طواف الإفاضة. ودواء ذلك أن نبين للناس ونبين للحجاج أنه لا يصح الطواف إلا بجميع البيت ومنه الحجر. وهنا تنبيه أن كثيرا من الناس يطلقون على هذا الحجر اسم حجر إسماعيل، حجر إسماعيل، والحقيقة أن إسماعيل عليه السلام لا يعلم به، وأنه ليس حجرا له، وإنما هذا الحجر حصل حين قصرت النفقة على قريش حين أرادوا بناء الكعبة، فلم تكفي النفقة لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، فأخرجوا منها هذا الجانب وسمي حطيما وحجرا، فليس لإسماعيل عليه السلام فيه أي علم وأي عمل. أيضا من الأخطاء أن بعض الناس لا يلتزم بجعل الكعبة عن يساره، العلماء يشترطون للطواف أن تكون أو يكون البيت عن يساره، وهذا أمر مهم، فتجد بعض الناس يطوف ويطوف معه نساؤه، ويكون مثلا قد وضع يده مع أخيه أو قريبه لحماية الناس أو حماية النساء، فتجده يطوف حول الكعبة والكعبة مثلا خلف ظهره لا تكون على يساره، وزميله الآخر وقريبه تكون الكعبة أمامه أو بين يديه، وهذا خطأ عظيم، لأن أهل العلم يقولون من شرط صحة الطواف أن يجعل الكعبة عن يساره، فإذا جعلها خلف ظهره أو جعلها أمامه أو جعلها مثلا عن يمينه فعكس الطواف، فكل هذا لا يصح الطواف منه. والواجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر، وكيف يعرف المرء هذه الشروط إلا بالعلم وإلا بالتفقه وقراءة كتب أهل العلم. الواجب على المؤمن أن يحرص على أن تكون الكعبة عن يساره في جميع الطواف. ومن الناس من يجعل الكعبة خلف ظهره أو أمامه أو أمامه لبضع خطوات من أجل الزحام مثلا، وهذا خطأ أيضا. الواجب على المرء أن يحتاط لدينه وأن يعرف حدود الله سبحانه وتعالى في العبادة قبل أن يتلبس بها، حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. من الأخطاء الرمل في جميع الأشواط، والرمل هو مقاربة الخطى مع إسراع المشي، ويشرع الرمل أيها الأخوة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر، ولا يشرع في غيره، الرمل والاطباع متلازمان في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، والرمل يكون في الثلاث الأشواط الأولى ولا يشرع في غيره من الطواف. ولذلك روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذي أفاض فيه، يعني في طواف الإفاضة ما رمل النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء أثناء الطواف المزاحمة الشديدة من أجل تقبيل الحجر الأسود، مما ينتج عنه مفاسد عظيمة وازدحام وتدافع، فالواجب عند الزحام لا يفعل هذا، يعني يرتكب محرما من أجل أداء سنة. ومن الأخطاء مسح جميع أركان البيت أو استلام جميع أركان البيت، وهذا خطأ. والسنة تقبيل الحجر الأسود إن استطاع، أو لمسه بعصا أو بيده وتقبيل ما لمسه، لمسه مثلا بعصا ثم تقبيله، لمسه بيده ثم يقبل مكان ما لمسه. إذا لم يستطع لزحام فإنه يشير من بعيد ولكن لا يقبل، إذا أشار عند الإشارة لا يقبل، والتقبيل يكون مع اللمس. الركن اليماني المشروع فيه فقط استلامه في كل شوط إذا استطاع، ولا نعلم، وهذا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال لا نعلم ما يدل على الإشارة إليه. بعض الناس يشير للركن اليماني وهذا لا يوجد دليل عليه، وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة، ولا يقبله أيضا. أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. من الملاحظات والأخطاء التبرك بالحجر الأسود، وهذا بدعة. ومن الأخطاء أيضا قطع بعض الناس الطواف قبل أن يكمل، قبل أن يصل الحجر الأسود تجده خرج من الطواف، وهذا ما أتم العبادة وما أتم الطواف. فلا تنهي طوافك حتى تبلغ أو تأتي الحجر الأسود، لأنها عبادة يجب تأديتها كاملة. من الأخطاء تخصيص كل شوط بدعاء معين، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا من الأخطاء ترك البعض قول اللهم آتنا، هذا الدعاء يتركه بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيتركه ولا يدعو به ولا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حتى ولو كان يقرأ القرآن فإنه في هذا الموضع يدعو بهذا الدعاء. أيضا من الأخطاء ما نلاحظه من الدعاء الجماعي أثناء الطواف أو أثناء السعي مثلا بين الصفا والمروة، إن هذا كله من البدع. ومن الأخطاء تساهل بعض النساء بحجابها، مما ينتج عنه افتتان الرجال. هناك بعض الملاحظات في الصلاة خلف مقام إبراهيم، ومنها ترك بعض الناس حين ينتهي من الطواف وهو ذاهب إلى مقام إبراهيم، فإن بعض الناس يترك قوله قول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الطواف وهو متجه خلف المقام لصلاة ركعتين. والمسلم يقولها لأمرين: الأمر الأول أن ذلك سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني وهو مهم أنك تفعل ذلك عبادة لله واستشعار، تستشعر هذه العبادة فتقول هذه الآية وأنت منفذ لأمر الله جل وعلا. ومن الأخطاء والملاحظات في صلاة الركعتين خلف المقام ترك قراءة سورة الكافرون والصمد، من السنة قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في هاتين الركعتين. ومن الأخطاء أن بعض الناس يصلي أكثر من ركعتين، والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الركعتين، كذلك من الأخطاء المزاحمة من أجل الصلاة خلف المقام، فيرتكب مثلا محرم أذية لإخواني المسلمين من أجل أداء سنة، والحمد لله علماؤنا أفتوا إن كان هناك زحام ولا تستطيع الصلاة خلف المقام تذهب إلى أي مكان في المسجد وتصلي. من الملاحظات أيضا جلوس بعض الناس للدعاء بعد أداء هاتين الركعتين، وهذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسبب أيضا الضيق والزحام والأذى للمسلمين. من الملاحظات والأخطاء في السعي ترك بعض الناس وهو ذاهب إلى السعي أول ما ينتهي من ركعتي الصلاة خلف المقام ويذهب إلى الصفا، قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيترك هذه السنن. والمحافظة على السنن أيها الإخوة فيها زيادة أجر وفيها اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يكمل الآية يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت إلى آخر الآية، وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف السنة، والرسول قرأ الآية فقط هذه إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأوا بما بدأ الله به. نبه على هذا بعض العلماء. أيضا من الأخطاء ترك التكبير والصفة الواردة في ذلك. المشروع أنه إذا خرج إلى المسعى فإذا اقترب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ويقول أبدأوا بما بدأ الله به، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة إن استطاع ويستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله جل وعلا ويدعو بما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر هذا الذكر 3 مرات ويدعو بين ذلك، يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقوله الثانية ثم يدعو ثم يقوله الثالثة وينزل إلى المروة ولا يدعو بعد الثالثة. من الملاحظات رفع بعض الناس يديه على الصفة كهيئة التكبير، الله أكبر ويدعو، والصحيح رفع اليدين كهيئة الداعي. ومن الملاحظات سعي بعض النساء بالركض والهرولة بين العلمين، وهذا خاص بالرجال، وإن كان الزحام شديدا فحسب الاستطاعة لا يركض الرجل. أيضا من الملاحظات ترك بعض الرجال الركض مع القدرة بين العلمين. من الملاحظات في السعي قراءة أيضا إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل شوط، وهذا أيضا لم يرد، وإنما الذي ورد أول شوط فقط. من الملاحظات تخصيص كل شوط بدعاء معين، وهذا أيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمشروع أنه يذكر الله، يقرأ القرآن، يدعو بما أحب وبما شاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء الجميع. أيضا الدعاء الجماعي في السعي نسمعه، كل هذا من المخالفات. بعض الناس يسعى وهو مطبع، والاطباع كما ذكرنا كشف الكتف الأيمن، وهذا أيضا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أخطاء في التقصير أو الحلق والتقصير، فبعضهم يقصر من بعض الشعر والواجب التعميم، بعضهم يأخذ من هنا وها هنا من الأمام والخلف فقط، والواجب تعميم الرأس بالتقصير أو الحلق، وأنه يغلب على ظنه أنه أخذ من غالب الشعر أو أكثره. هناك أخطاء في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، ويسمى أو سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون بالماء وينقلونه من مكة إلى منى لعدم وجود الماء في منى. ومن الأخطاء أن بعضهم يترك الغسل والتطيب بعد العمرة، يعتمر مثلا المتمتع يعتمر ويتحلل من عمرته، فإذا جاء يوم الثامن لبس إحرامه وذهب بدون اغتسال ولا تطيب، وقلنا أن هذا سنة وهذا من آداب الحج. من الأخطاء والملاحظات ترك سنة الذهاب إلى منى في اليوم الثامن أو يوم التروية، والسنة أنه يحرم ضحى اليوم الثامن للحج. ومن الأخطاء والملاحظات ترك التلبية، والتلبية فيها أجر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل وقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. بعض الناس طول الطريق لا يكثر من التلبية، لبى مرة واحدة وفقط، والمنبغي أنه يحرص على هذه السنة، والمرأة تسمع رفيقتها وجارتها، أما الرجال فيرفع أصواتهم بالتلبية. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لبى ملب إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. بعض الناس يترك قصر الصلوات في منى، مع أن السنة القصر في الصلاة، هذه سنة عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يجمع، فرق يا أخوة بين القصر والجمع، بعضهم يجمع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذه خلاف السنة، الجمع فقط يوم عرفة. هناك أخطاء في يوم عرفة. أعظم أخطاء الحج أن بعض الناس لا يتأكد من حدود عرفة، فتجده يقف خارج حدود عرفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فيجب على الشخص أن يتأكد أنه كان داخل حدود عرفة. أيضا من الأخطاء الانشغال في هذا اليوم العظيم بأشياء قد تكون أشياء فيها أجر لكنها مفضولة وليست فاضلة، فتجد بعضهم مثلا يوزع الطعام، وهذا أمر طيب وأمر جميل، لكن هذا يكون قبل الزوال، وأما بعد الظهر والعصر فاجعله لك، هذا الوقت يكون لك، وللتفرغ للدعاء والخضوع لله والانطراح بين يديه، وتسأل حاجتك، تسأل الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأخطاء استقبال جبل الرحمة وترك استقبال القبلة، والسنة أن يكون الشخص مستقبلا للقبلة. أيضا عند الدعاء. من الملاحظات ترك الجمع والقصر في يوم عرفة، والسنة جمع الظهر مع العصر وقصرهما. أيضا من الملاحظات التي تلاحظ على بعض الناس عدم الاستفادة من خطبة عرفة، وفي هذا الزمن يعني يصعب الذهاب إلى المسجد، ولكن يسر الله المذياع أو الميكروفونات. وذكر بعض أهل العلم أن الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله كانوا يضعون مكبر الصوت عند المذياع حتى يسمعون أهل المخيم والحجاج، فالمنبغي مراعاة ذلك ويستفيد المسلم من هذه الخطبة. أيضا من الملاحظات تكلف بعض الناس الذهاب إلى الجبل، يتكلف ويضيع عليه أفضل الأوقات ذهابا ورجوعا إلى الجبل، ويضيع عليه الوقت فيما لا ينفعه، فليتنبه المسلم بعدم التفريط في الوقت في ذاك اليوم يوم عرفة. أيضا من الأخطاء بعض الناس ينصرف قبل غروب الشمس في يوم عرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والبقاء إلى غروب الشمس من واجبات الحج. هناك بعض أخطاء في مزدلفة نذكرها على وجه السرعة: ترك المبيت في مزدلفة وهو واجب، ترك صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، اعتقاد بعض الناس أنه يجب التقاط الحصى من مزدلفة ويتكلف في ذلك، فالواجب لا يشدد على نفسه ويلتقط الحصى كيفما تيسر له. أيضا من الملاحظات ترك الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر ليلة مزدلفة ويوم النحر بعد صلاة الفجر. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف طويلا ودعا وذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الملاحظات أن بعض الناس يصلون الفجر في ذلك اليوم قبل وقتها. أيضا من الملاحظات أن بعض الناس يحيي هذه الليلة سواء بسهر أو بقيام أو بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ونام، وهل صلى الوتر أم لا خلاف بين العلماء. هناك أخطاء في رمي الجمرات أو الجمار، غسل بعض الناس يغسل الحصى، وهذا من التنطع الذي نهينا عنه. كذلك اعتقادهم عند الرمي أنهم يرمون الشيطان، فالرمي إقامة شعيرة من شعائر الله والواجب استحضار العبادة فيها. أيضا بعض الناس ينفعل عند الرمي، وهذا كله نابع والله أعلم من الاعتقاد الخاطئ أنه يرمي الشيطان. كذلك بعض الناس يرمي بالنعال أو بحصى كبير أو بشمسيات أو مناديل أو نحو ذلك، وكل هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس عندما يرمي الحصى يرمي كل الحصيات رمية واحدة، مسك السبع ورماها دفعة واحدة، وهذه لا تحسب إلا رمية واحدة، فإن فعلها فتعتبر حصى واحدة فقط. أيضا من المخالفات ترك التكبير مع كل رمي لابد، ومن السنة أنه يكبر. أيضا بعض الناس يزيد على التكبير عبارات لا أصل لها، منها يقول رضا الرحمن أو رضا لله وغضب للشيطان ونحو ذلك ما أنزل الله بها من سلطان. من الملاحظات والأخطاء التهاون في التوكيل في الرمي عند عدم الحاجة إليه. شاب قوي يوكل أباه مثلا أو أخاه في الرمي، هذا كله لا يجوز، أو مرأة تستطيع، لكن إن كانت عجوزا أو شيخ كبير يضره ويشق به حينئذ يوكل. من الملاحظات أيها الأخوة أن بعض الناس لا يتعاون مع رجال الأمن في تلك المناطق خاصة الجمار إذا حصل ازدحام، وجزاهم الله خير رجال الأمن منتشرين في جميع أنحاء المشاعر ويوجهون الحجاج هذا هو الطريق. وإذا يعني هذه الأنظمة إنما وضعت لمصلحة الحجاج ومصلحة المسلمين، فالواجب التعاون في هذا الأمر، وتعاونوا على البر والتقوى. هناك أخطاء في المبيت في أيام منى، عدم التحري لحدود منى. أخطاء في طواف الوداع، الخطأ الأكبر وهو مهم أن بعض النساء توكل للرمي وتذهب وتطوف للوداع، طيب فتطوف الوداع والذي وكلته ما يكون رمى، فتكون طافت الوداع قبل الرمي، فحينئذ خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا. فالواجب أنها أول يكون الرمي ثم الطواف، يكون طواف الوداع يكون آخر شيء. البعض يطوف للوداع ثم يبقى في مكة، وهذا يجب عليه إعادة الطواف. بعضهم إذا طاف للوداع وخرج يخرج وهو يمشي يعني مستقبل الكعبة أو القبلة. وهذا أيضا يزعم أن هذا هو الوداع أو احترام للبيت أو نحو هذه الأمور، وهذا كله من الخطأ، وهذا كله غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الأخطاء عموما أيها الإخوة في الحج عموما الجدال والمخاصمة، الجدال والمخاصمة. والواجب أن المسلم يتحلى بالأخلاق الكريمة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق القرآن. لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا على جهودهم المبذولة في خدمة الحجاج وخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في دار كرامته في جناته جنات النعيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارض عنا يا رب العالمين. ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.